إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقبل أن أبدأ حلقتي اليوم، أنبه إخواني إلى أنه قد وصلني بعض ملاحظات من المستمعين أنني لما أتلقى الأسئلة في داخل المحاضرة يسبب هذا تشتت ذهن بالنسبة إليه، فلذلك رأيت أن أجعل كل الأسئلة في نهاية الحلقة وواصل كلامي حتى يستتم المعنى عند من يسمعه. لازلنا مع القلب، تلك المضغة النفيسة التي يتقاتل عليها الخصوم، وعلى رأسهم رأس كل شر في العالم، ألا وهو الشيطان. فكل خصم من هؤلاء يسدد إليك سهما إنما يريد هذه المضغة، وهذه المضغة هي مستودع الإخلاص في البدن، وهي أيضا مستودع العقل أيضا. لا يعقل المرء عن الله ورسوله شيئا، بل لا يعقل أي خطاب من أي إنسان إلا إذا كان له عقل، كما ذكرنا ذلك في المرة الماضية. وذكرت في المرة الماضية أيضا أن مادة حياة القلب على الإخلاص هي الإيمان، والإيمان له روح، وله علامة، وله ثمرة. وطبعا المسألة ممكن تتشعب لأكثر من هذا، لكنني سأحاول ألا أكثر من التشعبات حتى يستقيم المعنى في ذهن من يسمعه. إذن أنا عندي الإيمان له روح وعلامة وثمرة. أما روحه فهي المحبة، وأما علامته فالذكر، وأما ثمرته فطمأنينة القلب. كل شقاء في الدنيا سببه أن هذا القلب مضطرب، أنه خائف من غد. كل الأمراض النفسية التي يعاني منها البشر سببها اضطراب هذا القلب. والطبيب النفسي لا يملك إلا لسان فقط، إن هو يبعث الأمل لهذا اليائس، يحاول أن يرفع من همته، ولكن بكل أسف فإن أغلب هؤلاء أو كثيرا من هؤلاء الذين يدلون الناس على معاصي الله سبحانه وتعالى إنما يزيدون من علتهم على نحو ما سأفصله إن شاء الله عز وجل عند ذكر ثمرات الإيمان. طيب، نرجع بقى إلى الروح، إلى روح الإيمان. روح الإيمان المحبة، والإيمان بلا محبة لا يوجد أصلا، لأن المحبة هي سبب كل حركة في العالم. المحبة تبعث على إرادة، ولا بد، كل محب مريد. وهذه قاعدة عند أهل التربية، كل محب مريد، والإرادة إنما مبعثها في القلب. فلا يحرك الإنسان قدمه ولا يده ولا شيئا من حواسه إلا إذا أراد القلب ذلك. فلذلك رأيت أن نقف قليلا، أن المحبة أمرها طويل، أن نقف قليلا حتى نبين المحبة والباعث عليها. فاعلم أيها المسترشد باغي النجاة أن المحبة معناها ترك المخالفة، ليس هناك محب مخالف على الإطلاق، إنما تأتي المخالفة بسبب إما ضعف الحب أو انعدامه بالكلية، فيصير المرء محبا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فإن لم يكن الله عز وجل هو ذلك تبذل له ذلك الحب، فليس هناك إلا الجهة الأخرى ألا وهي الهوى. طيب، ربنا تبارك وتعالى يأمر العبد أو يقضي على العبد، فأما أمره ونهيه فهذا متعلق بمحبته، يبقى ده اسمها اسم الأمر الشرعي، وعندنا شيء آخر اسمه الأمر الكوني القدري اللي هو متمثل في المصائب. فمطلوب عبودية للأمر والنهي، ومطلوب عبودية أخرى للصبر على البلاء والمصائب. الأوامر والنواهي باختصار تجعل المؤمن في سجن، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ليه؟ لأنه مقيد، يريد الغنى والربا محرم عليه، وسبيل الربا مبذول، لو مشي في هذا الطريق صار غنيا. يريد الزنا لأنه غير قادر على الزواج، لكن الزنا حرام فهذا مغلق. يريد أن يرث فيقتل صاحب المال، وهذا طريق مغلق مقفول. كل شيء تبعث عليه الشهوة فهو يريده، لأن الشهوة دي إنما تتمشى مع أصل الخلق. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده أصل الخلق، أنه ظلوم وجهول. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جاهل. فإن لم يكن هناك علم يسدده انطلق في حبائل الشيطان وفي خطواته. يبقى إنسان أصله ظلوم وجهول، وكما قال المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. يعني ولا يظلم يعني تكرما منه، إنما لا يظلم لأنه خايف أنه إذا ظلم سين من الناس يكون في واحد أكبر يعاقبه مثلا، أو إنه عاجز عن إنه يضر خصمه مثلا، عنده علة والسلام. هذه العلة إيه هي؟ العلة لو كثير. والظلم من شيم النفوس، ده من شيم النفوس يعني من أصل خلقها، إنه كان ظلوما جهولا. فبقدر ما يكون عنده من الوحي قرآنا وسنة يرتفع الجهل، فإذا ارتفع الجهل ارتفع الظلم في مقابله. ما هو أي ظالم في الدنيا إيه سبب ظلمه؟ أنه جاهل، أنه لا يعلم العواقب. مر هشام بن حكيم، وهذا حديث صحيح، مر بقوم من أهل الذمة، يعني ليسوا مسلمين، وجدهم واقفين في الشمس، ما بال هؤلاء؟ قال: والله الوالي عذبهم في الجزية. الوالي قال: وقفهم في الشمس يحترقوا. فدخل على الوالي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا طيب هذا الظالم عندما يظلم إنسانا آخر سببه أنه جاهل إن في نار وإن في عقوبة وأنه لا يتحمل أحد لفح النار. قال الله عز وجل إن عذابها كان غرامة، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. ليه؟ لأن الإنسان ابن اللحظة، اللي فات مات. ده كلام صحيح 100% فيما يتعلق بالمعنى الذي أذكره، اللي فات مات. يعني سل أي مريض الآن وهو مريض: هل مر بك عافية قط؟ نسي. طيب قام من مرضه فعوفي وبدأ يشتد في الأرض جيئة وذهابا يمين شمال طالع نازل، هل مر بك بؤس قط؟ نسي. خلاص إنسان ابن اللحظة وكل شيء فيه لحظة. يعني الناس اللي عايشين حياتهم، انت عايش ليه؟ عايش عشان ياكل ويشرب ويتمتع والكلام. طب انا يعني عايز اعمل معاك حسبة كده، استمتاعك بالطعام يعني ممكن تمر على مطعم وتقف كده قدام المطعم نفسك تاكل الاكلة دي، خلاص لبست في دماغك دخلت قلبك عايز اكل الاكلة دي. طب بس الاكلة دي مثلا ب 100 جنيه 200 جنيه 300 500 رقم كبير وانا ما عنديش، ماذا افعل؟ خلاص هشتغل. بدأ يشتغل هنا وهنا وهنا وحاول يوفر مبلغ على جنب كده بحيث انه يحضر المبلغ اللي هو يساوي الاكلة دي. دخلت المطعم دفعت الفلوس كلت. تعرف كم متعتك بالطعام؟ هي مدة بقاء الطعام في فمك، أول ما تبلعه خلصت. طب أنت بتقعد بقى عن تأكل وتشتر ومش عارفيه والكلام ده ولا بتزلط على طول وتخلص؟ لا طبعا مفيش حد يقعد بقى يعني أعزاكم الله زي البهيمة يقعد يشتر ورجع الأكل ويجيب الأكل والكلام ده، لا هو بيأكل وخلص. فالنهاردة أنا عايز أقول اللقمة الإنسان بيمضغها في فمه بتاخد كم ثانية؟ تاخد لها 5 ثواني؟ 10 ثواني؟ الأكلة كلها على بعضها هياخد لها نصف ساعة مثلا؟ طيب لما جمع المبلغ ده جمعه في كم يوم؟ أنا عايز أعرفك بس أنه اشتغل يعني مرمطون لنفسه البق ده كم يوم عشان يوفر 100 جنيه ولا 200 جنيه. ممكن تفاجأ أنه على ملم المبلغ ده بقاله شهر بيشتغل، يعني 30 يوم 15 يوم 10 أيام عشان يأكل أكلة مدة استمتاعه بها ثوان معدودة هي مدة بقائه في فم. مسألة صعبة جدا. أي رجل من أهل البصر يأبى أن يكون كذلك. السبب في كده إيه؟ أنه ظلوم وجهول، والجهل مرتبط بالظلم مرتبط بالجهل. الجهل أصل والظلم فرع على هذا الجهل، إذ لو كان عالما ما ظلم. لهذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ليرفع عارض الجهل عن الناس، فأول ما يستنير بنور الإيمان يرتفع عنه الظلم على طول. يبقى أنا عندي فيه أوامر، الأوامر دي صيرتني كالسجين لا أستطيع أن أفعل ما أريد. فالدنيا سجن المؤمن، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وفي مسند الإمام أحمد ولكن إسناده ضعيف قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وسنته. السنة اللي هي الجد المجاعة، فإذا مات فارق الدنيا والسنة، دخل بقى على ما يشتهي. الجنة فيها كل شهوة تريدها وتحبها حتى ما لا يخطر لك على. أنا أقول لك حديث واقعة في الجنة رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في 3 مواضع من صحيحه، في موضعين من صحيحه، هتستغرب منها جدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال:

علامة خذلان أن تقول لا. الصحابة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله نزلت التي لا نستطيع. إيه العجز اللي هم مش عارفين ينفذوا في الآية؟ إيه الشيء اللي هم عجزوا عنه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب أي إنسان فينا تمر به خطرات النفس، ممكن يشتهي أن يقتل، يشتهي أن يزني، يشتهي أن يشرب الخمر، يشتهي أن يسطو على مال جاره، أي شيء بيمر على الخاطر مثلا، ما عملش حاجة لكن مجرد أنه دخل عليه. في ناس عندها وسواس قهري، الوسواس ده علاجه سهل جدا وإن شاء الله هنذكره في لما نأتي على ثمرة الإيمان اللي هي الاطمئنان القلب. هنتكلم عن الوسواس القهري، هنعمله برضو إيه يعني فترة زمنية جيدة، لأن في كثير من الناس ودي مسألة زادت عند ناس بالذات النساء، يعني النساء مبتليات بالوسواس القهري أكثر من الرجال في الحالات التي عرضت عليه. يسمع شتائم لرب العالمين في صدره وتشكيكاته، إذا عرفك أن في قرآن أصلا ولا أن كان في رسول ولا أن في رب من أصله، إيه اللي عرفك؟ تمام، يسمع الأذان، يسمع الشتيمة، يبقى عايز يسد ودانه، عايز يعمل أي حاجة، هيحصل له نوع من الجنون بسبب الفكر اللي دخل عليه. يذكر ربنا يجيله فيكف عن الذكر، مش عايز يذكر، ليه كل ما يذكر يجيله؟ طب ما ده كله خطرات أنفس. ربنا عز وجل لما قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، من الذي ينجو؟ يبقى نروح في داهية كلنا. فلما جاءوا بركوا على الركب وقالوا جاءت التي لا نستطيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، حتى لو ما انتش طايق المسألة، لو ما انتش قادر تعملها، قل سمعنا وأطعنا. سمعنا وعصينا دي قول الذين غضب الله عليهم، وإن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا ما يظن أن تبلغ ما بلغت. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذلت بها ألسنتهم واستمعوا الأمر وقالوا سمعنا وأطعنا، مع أنهم جاءوا وقد تصوروا أنهم عاجزين، ويعجز المرء فعلا أن يطيق النص لو كان هكذا، لو ظل هكذا، حتى نزلت آية الرخصة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فربط العقاب والثواب بفعل الجوارح. تمام، وبعمل القلب إن انشرح لهذا المنكر، عشان ما فيش حد يتصور إن المسألة مربوطة بعمل الجوارح فقط، لأن القلب أعظم هذه الجوارح كلها. إذا انعقد القلب على فعل شيء حوسب المرء به. واحد عايز يسرق، قال لك أننا عايزين نسرق العمارة دي أو شقة في العمارة دي، فكل ما يروح يلاقي الغفير يقعد يقول لك نلف لفتين جايز ينام جايز يمشي. تمام، خلاص فضل لآخر الليل يلف الغفير قاعد قدام العمارة، قال لك خلاص بكرة نيجي عشان نسرق، مات يؤاخذ. ليه؟ لأن قلبه انعقد. وزي ما قلنا قبل كده أشرف عمل هو عمل الملوك، أشرف عمل عمل الملوك، فالقلب هو ملك البدن كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى انعقد قلبه على السرقة، انعقد قلبه على أي معصية من المعاصي، مات وقد عزم على أن يفعلها غدا مثلا أو بعد ساعة أو بعد ساعتين بعد ثلاثة، مات في هذه الأثناء خلاص. يبقى احنا عايزين نقول الإنسان إذا جاهه أمر على سبيل الوجوب ما يقولش لا، ممنوع إلا إن جاءه عذر نديله إيه بقى، إيه أحكام أهل الأعذار. ده الواجب، ده اللي الأمر. المستحب كتير جدا، ولا يحيط بالمستحب كله إلا نبي، واسع جدا جدا. طب كلمة ما استطعتم دي هل هي متوجهة للفرض ولا للمستحب؟ لهم الاثنين. ما احنا قلنا إذا عجز غير قادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى الأصل أن تصلي واقفا، كنت قادرا على الصلاة واقفا، صلاة الفرض يعني، فصليت جالسا بطلت صلاته، تعدها. إنما بقى صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ده في النفل، ممكن ما بقاش عندك علة ولا حاجة، شعر بشيء من الإرهاق، الصلاة طويلة، بتقرأ بجزء جزئين ثلاث أجزاء أربع أجزاء، بتقف بعض الوقت وبعدين تقعد بعض الوقت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كانت صلاته في آخر حياته المباركة صلى الله عليه وسلم كانت كان جالسا، خلاص أنت حر. يعني المسألة دي عندك فيها خيار، إنما الفرض لا. لكن إذا عجزت عن الصلاة قائما يبقى تصلي إيه؟ تصلي قاعدا. عجزت عن الصلاة قاعدا ثم صلي عليه على جنب، أنت مش قادر غير كده، يبقى فأتوا منه ما استطعتم. تتوجه إلى الفرض في حال العجز، وتتوجه إلى النفل اختيارا وعجزا. لكن الفرض ملوش غير حاجة واحدة بس، وهو في حال الإيه؟ في حال العجز. يبقى إذن ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. تمام؟ يبقى كلمة بقى الأوامر والنواهي هي دي خلاصة الشريعة، هو ده السجن اللي انت اتحطيت فيه، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومر بيذكره في ترجمة الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. الحافظ بن حجر ده قصة كبيرة قوي، وكان حافظ الدنيا وهو مصري، وكان حافظ الدنيا وكان عايش في القاهرة. مصنفاته طبعا شهيرة، يعرفها طلاب العلم أو يعرفها المهتمون به يعني القراءة. ومن أشهر مصنفات كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. وكان الحافظ بن حجر كان قاضي القضاء، قاضي القضاء يعني يساوي دلوقتي حاجة زي وزير العدل كده، وكان مقربا من السلطان، والمجالس الرسمية مع أهل الولايات والكلام دوت كانت دائمة. فراكب البغلة في يوم من الأيام، وطبعا الناس حواليه واللي تعوا الكلام ده، فقام كده على الرصيف قاعد واحد كده هدومه مقطعه وشكله كده كرب، قام رايح على طول ماسك لجام البغلة وقال له، طبعا ده يهودي اللي هو شكله يقرف، ده يهودي ماسك لجام البغلة، وبعدين قال للحافظ بن حجر: أليس يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأي جنة أنا فيه؟ ده أنت اللي عايش في الجنة، كل اللي أنت عايزه موجود، وراكب بغلة محترمة وحواليك ناس وبتاع، وتروح قف قيام عدالة مش عارف إيه بتاع، أي حاجة عندك، أبها عندك، فلوس قريب من السلطان والكلام، أنت اللي في الجنة. إنما أنا هدومي مقطعة وقاعد على الرصيفة، إزاي بقى تبقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال له: هي سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم، وجنة بالنسبة لما ينتظرك من الجحيم. طبعا النار ما أحد يطيق النار أبدا، إن عذابها كان غراما. تعرف لو بئر بترول اشتعل أو مفاعل نووي انفجر، تخيل أي درجة حرارة في الدنيا، أعلى درجة حرارة في الدنيا، في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. أشوف بقى لما يجي شهر 8 أو الناس اللي عايشين عند خط الاستواء ولا الكلام ده، هو يبقى دماغهم هيغلي من الحر. واحد بعد ما حج جاء قال لي:

اللي هي بقى الإرادة الكونية. قال لي المتصلة بقى بالمصائب، أنت ماشي ذاهب إلى المسجد حصلت حادثة، خلاص أنا رجل أسير في طاعة جت حادثة، تصبر تحتسب، الصبر واجب أما الرضا فمستحب، لأن الرضا ليس كل الناس يرضى، بيبقى ساكت وحينفجر بخلاف الراضي. يعني الإنسان الراضي الإنسان المتسخط يفعل بعد شهر ما يفعله الراضي إذا وقع مصيب إذا وقع مصاب. يعني في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر جديد لسه في واحد مدفون يعني، وعنده امرأة تبكي، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت إليك عني، يعني ابعد عني، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. مات لها غالي عزيز، انت عارف ممكن الانسان يبقى عنده واحد غالي كده، اغلى حاجه، اغلى واحد في الدنيا عنده، زي المراه الاعرابيه مات لها ابن كانت بتحبه جدا جدا، فلما دفنته قالت له ايه بقى، قالت من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت احاذره، انا كنت خايف عليك، انت مت ما عدتش خايف على حد، خلاص من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذره. ممكن يبقى عزيز محطوط في القبر، بينه وبينه فتحة السدادة بتاع القبر، بس ما أبعد ما بينك وبينه، زي ما واحدة عربية برضو مات لها ابن، فقعدة جنب القبر بتقول له إيه، بتقول له مقيم قاعد في القبر يعني إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، بينه وبين السدادة بس بتاع القبر، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتسلى كما تبلى وأنت حبيب، بيت عض بس بحبك برضه. يعني في أمال الجرجاني وكتاب مخطوط لم يطبع يعني، قالوا هذا أجمع الشعراء علماء يعني عالمون كانوا عالمين بالشعر، أجمعوا أن ده أفضل بيت قيل في هذا التفجع في هذا المعنى. فممكن يكون اللي ميت عزيز على الإنسان جدا يعني، وبيبكي بحرقة عليه كما فعلت هذه المرأة، لا اتق الله واصبر، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، تركها. وهذا من فقهه صلى الله عليه وسلم، عظيم فقه، وهو الذي علم الدنيا الفقه، آسف في اللفظ لما قلت من فقهه فإنه أعلى من ذلك صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم الدنيا كلها الفقه عليه الصلاة والسلام، وإحنا بنتعلم منه. لما يكون واحد مصاب جدا جدا بالمصيبة ما تحاولش تستفزه، ممكن تستفزه يغلط، إليك فإنك لم تصب بمصيبتي، خلاص. أحيانا بعض الناس مثلا يشوف واحد بسب فيدخل يقول اتق الله، ممكن يسب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول اتق الله، لا ممكن يهديه الأول، لأنه في فورة الغضب سكران بغير خمر، سكران سكرة الغاضب، والغضب يزيل العقل، فقد يتكلم المرء في شدة غضبه أو في شدة فرحه بما لا يريد، تركها. وبعدين عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعت، ازاي أقول له الكلام، راحت قالت فذهبت إليه فلم أجد على بيته حاجبا ولا بوابا، دخلت تعتذر له، قال لها إيه بقى، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أنت عايز تعرف ده صابر ولا مش صابر، أول ما يقرع الخبر سمعه، ماذا قال، ماذا فعل، فإذا صبر واحتسب وقال كما علمه ربه جل ثناؤه إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا قال هذا وحمد الله عز وجل واسترجع، اعرف أن الرجل ده صابر. إنما الأحمق الذي لا يصبر يجي له الخبر يقطع هدومه يتمرغ في الأرض، ليه يا رب؟ اشمعنى أنا؟ هو أنا عملت حاجة؟ عملت حاجة؟ يا مجرم، ده أنت عملت كل حاجة، ده أنت تمشي على الأرض برحمة الله فقط، وهذا بنص كلام الله تبارك وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كل إنسان مدين بهذا الظلم، ده حتى الدابة العجماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، هو ماشي معاه مرة كده فكان في خروفين بينطحوا بعض أو معزتين بينطحوا بعض، قال يا أبا ذر تدري فيما ينتطحان؟ تعرف بينطحوا بعض ليه؟ قال لا يا رسول الله، قال ربك يعلم وسيفصل بينهما. يفصل بين خروفين؟ ده غير مكلف وده غير مكلف؟ أهو ده بقى لو يعجل الله للناس استعجال الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله، خلاص يهلكهم جميعا. فيجي بعد ما ملأ الأرض ظلما وباغي وعدوانا يصاب بمصيبة يقول له اشمعنى أنا؟ هو أنا عملت حاجة؟ يعني يجاهر ربه بهذا. بعد أسبوع تعدى عليه، إيه يا فلان أخباره؟ الحمد لله رضا، اللي يجيه ربنا حلو. قالها بعد ما عمل إيه؟ بعد ما بهدل الدنيا. طبعا لازم يقول كده، أمال هيعمل إيه؟ يعني يخبط دماغه في الحيط ها عشان يروح وراه؟ لا طبعا. فأنت تعرف بقى الصابر من غير الصابر، أول ما المصيبة تقرعه، يعني أنا خطر علي الآن نموذج مشرق، دول بقى اللي الإسلام رباهم وأدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدادوا بالقرآن نورا وهديا. والحديث ده الحقيقة متفرق في دون السنة كالكتب الستة مثلا، لكن سياق الحديث الكبير الطويل الممتع موجود في مسند أبي داود الطيالسي، وموجود أيضا في الطبقات ابن سعد وغيرها، وأسانده صحيح. والذي روى هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس أن أباه مالكا انطلق إلى الشام، قال لأم سليم إن هذا الرجل، وهو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر، أنا ما أقدرش أعيش من غير خمر، فأنا هروح الشام. فذهب وتنصر وشرب الخمر على كيفه وبتاع. المهم أم سليم تأيمت، مات زوجها، فجاء أبو طلحة الأنصاري يخطب، فقالت له أم سليم يا أبا طلحة ما مثلك يرد؟ ترجل ماله هدومك واللي زيك لا يرفض، لكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، لا يحل لك أن تتزوجني أو أن أكون تحتك، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. فقال يا أم سلي ما هذا دهرك؟ إيه الموضوع اللي أنت داخل فيه ده؟ إيه الإسلام والكلام ده؟ ما هذا دهرك ولا اهتمامك ولا الكلام؟ فقالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. أنت بتاعت الذهب والفضة والكلام ده، لكن إسلام ومش إسلام ده حاجة جديدة خالص يعني. فقالت هذا دهري، هو ده همي، إن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. قال طيب ما هو الحل؟ ما هو السبيل؟ قالت اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم هناك وتعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فرأى أبا طلحة قادما من بعيد. أول ما شافه قال جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عيني. فجاء أبو طلحة فأسلم وتزوج أم سليم. قال ثابت بن أسلم البناني راوي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فما بلغنا أن امرأة كانت أعظم مهرا منها رضيت الإسلام مهرا. وبعدين أم سليم أنجبت ولد وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا. الولد ده كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير بأبي عمير. وفي الصحيحين من حديث أنس أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه. فكان أبو عمير ده مع عصفور ربط رجله بحبل كده وماسك الحبل بالطرف الثاني وكان بيلعب بيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مرة فقال له يداعبه ويمازحه يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير تصغير نغر لويل العصفور الصغير. أبو طلحة رجل واسع المعرفة مع أصحابه بيطلع يتاجر بيطلع في الأراضي بتاعته في الكلام ده. مرض الولد مرضا شديدا في هذا اليوم ومات وأبو طلحة في الخارج. جاء بعد العشاء في هذا اليوم مع أصحابه. أول ما دخل ماذا فعل الغلام؟ قالت له سكن. تمام؟ لم تكذب إنما سكن. فحمد الله. تمام؟ وبعدين اتعشى مع أصحابه وغابوا لفترة طويلة قرب نص الليل كده سهروا مع بعض والكلام ده. طبعا أم سليم أعطت الأوامر لآل البيت مفيش حد يبين أي علامة حزن في البيت. لا ينعين أبا طلحة لا ينعين أحد ولد أبي طلحة له حتى أنعيه أنا. مش حد يقول له الولد مات ولا الكلام ده ولا الستات يعملوا زي ما كانوا بيعملوا قلبة الايه الجلابية اللي لابساها علامة الحزن أو تلبس أسود أو تعمل أي حاجة من النساء كانوا بيعملوها يعني. إنما كل حاجة طبيعية. دخل لم يستنكر شيئا وضع البيت عادي خالص مش مشاكل. عشان كده الولد إيه سكن الحمد لله جهز العشاء أكل وشرب ومش عارفين الكلام ده. وتصبرت المرأة سجت الولد خديته كده غسلته وكفلته وحطته في مكان في ركن البيت. وبعدين بعد ما بيتعشوا هي تهيأت لزوجها و تصنعت له ووضعت طيبا. أول ما دخل فشم ريح الطيب كان منه ما يكون بين الرجل وأهله. بعد ما يعني قعدوا وتكلموا سألته سؤال وسبحان الله ما قالاش فين الولد أشوفه أو الولد فين فين السرير وفين الولد مش على السرير والكلام ده. إنما قعدت تكلمه بتاعه وبعدين سألته السؤال ده قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن جيراننا أعارونا عارية استلفنا منهم حاجة سكينة حلة أي حاجة من الحاجات اللي زي ثم طلبوها أكان لنا أن نمنعها؟ قال لا طبعا. قالت له فإن الله أعارك ولدك واسترد وديعته فاحتسب ولدك. فوجئ ما عرفش يرد ليه؟ لأنه أجاب بنفسه ما عادش ينفع. وطبعا دي أقوى مواضع الحجة أن تلزم الخصم بمذهبه وكلامه. ودي طبعا ما يعرفش يوصلها إلا واحد بقى خريت ماهر هو اللي يعرف يلبس الخصم التهمة. ها فبتقول له أهو لسه بقول ما لا طبعا ما ينفعش خدوا من الجيران حاجة لازم يرجعوه. طيب الولد عاري ربنا عز وجل ده لك استمتعت بيه فترة من الزمن وبعدين خد الوديعة بتاعته. هي بالضبط عشان كده ما ردش ما استطاع إنما غضب وقال تركتني حتى إذا تلطخت بك نعيت لي ولدي وبعدين اغتسل ونزل يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يشتكي هذه المرأة الكاملة، فعلت وفعلت وتركتني ونعت لي ولدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت أم سليم بالحمل، وكانت أم سليم مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره، ما تركته أبدا. يعني شوف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد سفرا أقرع بين نساء، يعني مش كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرجوا. لأم سليم دي بقى لم تتركه أبدا في أي سفر، هي وأبو طلحة ده بيت كأوقف نفسه لله ورسوله، بيت أبي طلحة الأنصاري كشأن بيوتات الصحابة رضي الله عنهم، بس كان البيت ده متميز. أم سليم كما قلت امرأة عاقلة، لو وزع عقلها على نسائنا ربما إحنا ضجرنا من عقولهن. ثقلت بالحمل، خرجت في غزوة من الغزوات، وبعدين وهي رجع جالها الطلق، فحبس أبو طلحة معها. النبي صلى الله عليه وسلم مش هيوقف الجيش ولا الناس عشانهم، خلاص أبو طلحة معاها، خلاص هو ينطلق إلى المدينة. فحازز في نفسهم قوي، إزاي ما يدخلوش المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي يتخلفوا، مش وهم رايحين للغزو، ده هم راجعين بيوتهم، صعبان عليهم قوي يتخلفوا يعني. فأبو طلحة قال: اللهم إنك تعلم أنني أحب أن أخرج إذا خرج نبيك وأن أرجع إذا رجع نبيك، وقد احتبست. كان يقول: يا رب فك عني هذا الحبس. أول ما دعا الدعاء قالت له أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت منه أشتكي. طلق اللي كان بيجي لها راح، خف، أسرعوا الخطى عشان يحصلوا الركب. يوم يومين ثلاثة جاء أنس ابن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم يسم إبلا أو غنما، يسم بيكوي، تعرف الكي ده شفاء، فإبل الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم بيكويها. فهو بيكوي عليه الصلاة والسلام رأى أنسا، فلما رأاه تبسم قال: ها وضعت بنت ملحان، اللي هي أم سليم يعني. فقال: نعم يا رسول الله. قال: ائتني به. فجاب عبد الله ده اللي هو ابن أبي طلحة، جابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه إيه بيكمل كي. فقال: انتظر حتى أفرغ لك. وبعدين أتى بتمرات ومضغهن في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وبعدين بدأ يحنك الولد، فجعل الولد يتلمظ، يتلمظ يعني كده، يعني بياخد ايه التمر اللي على شفايفه بلسانه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظروا حب الأنصار التمر، يعني يحبوا التمر، فعيالهم طالعين برضو بيحبوا ليه التمر. يقول ثابت: فلقد رأيت عشرة من ولده كلهم يقرأ القرآن. بركة الصبر والاحتساب. أم سليم دي لم تصبر فقط، إنما رضيت، ومن علامة رضاها أنه لم يظهر على وجهها أثر الحزن، وده كعب عالي جدا في الاحتساب. عشان كده كافأها الله عز وجل بعبد الله، وخرج منه ولد كثير، خرج منه عشرة، وكل عشرة خرج عشرة، عشرين، ثلاثين، يعني خرج منه رجل كثير، اللي هم إيه الذين يقاتلون رجالا يعني. أهو ده الصبر على المصائب، دي أشياء قدرية ما يستطيع المرء أن يفتك منها. لهذا الإنسان إذا وقع في مصيبة يجب عليه أن يصبر، فإن ترقى في إيمانه وعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر المصيبة ليعلم إيمان هذا العبد، وهو سبحانه وتعالى عليم، يعني لا يبتلي العبد ليعلم، لا، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ينزل فتنة يطهر بها الصفوف، وإلا فالصفوف فيها خبث كثير، أناس يدعون المحبة ويدعون الالتزام، دول داخلين في الصف، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني من أهل الخير بيد ودنه. فهؤلاء ينقي الله عز وجل الصفوف المسلمة من أمثالهم بأن ينزل بلاء، لا يحتملون البلاء فينكشف أمرهم. والبلاء له يعني فوائد كثيرة، لكن أنا قصدي أقول أن المرء ما بين إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، الأمر النهي، امتثل، لا تقل لا فيما أوجب عليك، ولا تقل لا فيما استحبه لك، لأنه خير، وأنت ينبغي أن تتقرب إلى الله عز وجل لأنك لا تدري أيقبل عملك أم لا، استكثر من العمل. المناهي اللقف تقف، دي الإرادة الشرعية وهي المحبوبة إلى الله عز وجل، وبها يجازى العبد ويثاب. تبقى بقى الإرادة الكونية اللي هي متمثلة في ما هو خارج عن إرادة الإنسان، اللي هي بقى المصائب والكلام ده زي ما احنا ايه كما نحن ذكرنا. طيب، الكلام ده كلام جميل. طب أنا الآن أريد أن أزيد من إيماني، عايز أحب ربنا سبحانه وتعالى، وهو أهل ذلك. لا يحب أحد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه المتفرد بصفات الجلال ونعوت الكمال، هو وحده لا شريك له في ذلك الذي يحب لذاته. أما أي مخلوق وإن جل فإنما يحب لأن الله اصطفاه كالأنبياء مثلا، وليس لذاته، إنما الذي يحب لذاته هو الله عز وجل. أنا عايز أحب ربنا، والآن أنا صادق في توجهي، ماذا أفعل؟ طبعا الذي ينبغي أن يفعل كثير، لكن نحن في حاجة إلى ذكر شريحة من هذه الشرائح. أقول لك، المحب يتدبر خطاب حبيبه، يعني خطاب الله عز وجل هو القرآن. في ناس يقرأ القرآن مثلا يختمه كل يوم أو كل ثلاثة أيام ويقرأ هكذا سريعا، أنت بتاخد أجر إن شاء الله، اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، فعشرة أدي 190 حسن، هتحصل إكوام من الحسنات بقراءة القرآن. فأنت عايز تنتهي الزمان يعني، فكل يوم أعمل ختمة، كل يومين أعمل ختمة. ده مع أنه عظيم وجيد، إلا أنه فاتك بهذا الفعل أضعاف أضعاف ما حصلت. القراءة السريعة دي لا يتدبرها القلب. القرآن عايز واحد يقف على رؤوس الآيات، يربط آخر الآية، لا سيما التي ختمت بالأسماء الحسنى يربطها بسياق الآيات يزداد إيمانا. عمل المحب غير عمل الموظف. الركعة من المحب ربما تساوي مئات أو عشرات أو ألوف الركعات من الموظف رايح يوقع أن أنا صليت. لا، إحنا الآن مش بنتكلم على أي أجر أنت عايز تحصله، وأنا قلت لك أن أنت بتحصل أجر وده شيء عظيم، لكن فوتت ما هو أعظم بالتدبر. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتعلمون العشر آيات فلا يتجاوزونهن إلى غيرها حتى يعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا بتكلم عليه بقى. تقف على الآيات، تتدبرها بقلبك، تزداد محبة لربك سبحانه وتعالى، وتعلم أن هذا القرآن نزل من عند الله. أديكم مثلا، يعني أعطيكم مثلا أو مثلين. المثل الأول في سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم إنما قال فإنك أنت العزيز الحكيم. مع إن المقام إن تعذبهم، تعرف الأنبياء عندهم شفقة على أقوامهم وكانوا أشفق الناس على أقوامهم في الدنيا، لماذا لم تختم الآيات بالغفور الرحيم؟ أنا هأجل الجواب عن السؤال ده وأجيب لك نظير لمثل هذا عن إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه عز وجل فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني يعني فعبد الأصنام فإنك غفور رحيم. ممكن إنسان يقول طب ليه؟ طب ما هو عابد الأصنام كافر برضه، ليه ما كتش إنك عزيز حكيم زي آية المائدة؟ لما تشغل دماغك وتكون قارئ وبتتأمل تسبح ربك وتعلم أن هذا الخطاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ليه حصل خلاف؟ طب عيسى بن مريم عليه السلام قال الكلام ده إمتى؟ في الآخرة. وإبراهيم عليه السلام قال الكلام ده إمتى؟ في الدنيا. اختلاف الدارين كان له أثر في الحكم، لا سيما الآخرة انتهى العمل، توم الواحد مات قامت قيامته خلاص، يبقى صار رهين عمله حد ما يلقى ربه يوم القيامة، فما عادش ينفع رجوع ولا يقول أنا تبت ولا الكلام ده. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، شوف شوف ده كلام ربنا عز وجل، يا ليتنا نرد أي نرد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل الصالحات، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقف على النار قال طب ردنا ورجعنا وحنرجع. قال الله عز وجل وإنهم لكاذبون. خلاص انتهى العمل، خلاص الدنيا دي المزرعة. فعيسى ابن مريم قال كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة أن عيسى ابن مريم قال لبني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ده كلام جاء به عيسى عليه السلام في الدنيا، وده قانون نهائي لا يتبدل ولا يتغير. ففي الآخرة بعدما ثبت شركهم والله عز وجل قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك وتبرأ من هذا. مش ممكن بعدما ثبت شركهم والله عز وجل بعث عيسى عليه السلام بهذه الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة يقول إنك غفور رحيم. أبدا ما تجيش أبدا. يتنزه الأنبياء أن يقولوا مثل هذا. بخلاف الدنيا، إبراهيم عليه السلام في الدنيا ممكن واحد يبقى من أكثر الكافرين يصير من المؤمنين المخبتين الكبار، الله عز وجل يخرجه من جب العصيان يضعه على قمة الولاية فعال لما يريد. وياما ناس كانوا كفرة والله عز وجل هداهم ورفع بهم وأعلى ذكرهم ونشره في الآفاق. والصحابة انت عارف كثير منهم كلهم كانوا كفر إلا النزر اليسير الذي لا نعلم أنه لابس الشرك أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقليل من الصحابة، كأبي ذر كان يعبد ربه، كمثلا زيد بن عمرو بن نفيل، وكان طبعا هذا كان سابقا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود يعني جل الصحابة كانوا كفرة أولياء الله سبحانه وتعالى. فممكن إنسان في الدنيا يبقى كافر، أنت كمان ممكن تدعي له وهو كافر، تقول اللهم اهد فلانا بس ما تترحمش عليه، لا تسأل الله له الرحمة لكن سأل له الهداية، كما ثبت في سنة أبي داود وغيره أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف العطاس، واحد يعطس له حكم عندنا في الإسلام، تشمته مش تشمت فيه، تشمته. تشمته يعني إيه؟ يعني هو يقول الحمد لله، أنت تقول يرحمك الله، يوم هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى أنا عندي بقى عطس، ها أنت تقول له إيه الأول؟ يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فاليهود كان يروح يعمل نفسه بيعطس رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، ما كانش يقول تمام، إنما كان يقول لهم إيه؟ يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقولوش يرحمكم الله لأنه لا يستحق الرحمة وهو كافر. إنما ممكن أدعي له بالهداية تمام، والأعمال بالخواتيم. وممكن إنسان كافر يختم له بإسلام. عشان كده لا يجوز لنا، ودي من عقائد أهل السنة والجماعة، أن نقطع لأحد بجنة ولا نار. أنا عندي إذا كان مسلما ما أقدرش أقطع له جنة ولا نار، إذا كان كافرا لا أقطع له بجنة ولا نار إلا بقيد ذكره الله عز وجل في القرآن، كما قال ابن كثير في موضع في البداية والنهاية له، قال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يبقى لو واحد مات كافرا إحنا بنجري عليه أحكام الدنيا، لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في قبر المسلمين، ولا يرثه ابنه لو كان مسلما، ولا يرث هو ولده المسلم. يعني واحد كافر ابنه أسلم، الكافر ده عنده مثلا مليارات، جم قالوا له انت نصيبك في التركة كذا كذا كذا. ياخذ لا يحل له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. خلاص. طب الولد مليونير والأب فقير، ادوني حاجة من تركة ابني، ما عادش ابنك. خلاص، المال قطع ما بينك وبينه في كل شيء حتى في المال. تمام. يبقى إذن واحد رجل مات كافرا، أنا أقول هو في النار إن مات على ذلك. ليه إن مات على ذلك؟ لاحتمال أن يكون ختم له بخير وأنا لا أدري. وأنا أحكي لكم حكاية حدثت منذ 3 أعوام تقريبا. مرة اتصل بي أخوان شابان يعني من القاهرة، قالوا إحنا كنا في مستشفى وبعدين لقينا شاب بيزق كده سيارة ترولي كده، واحدة كده إيه مسجاة فوق هذه السيارة، ترك السيارة عليها المرأة راح يدفع مصاريف المستشفى. قالوا نحن وحنا قاعدين كده حسينا كده ان الست بتموت، يعني حصل ايه تشنجات بتاع الكلام ممكن يظهر على الانسان اذا مات. فقاموا على طول لقوها فعلا بتطلع في الروح. فواحد قال لها: قولي قولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فنطقت المرأة بلسان واضح: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدين ماتت المرأة، الولد على ما عاد المصاريف وبتاعه شارعه جه فوجد أمه ميتة. طبعا بكى أمي وبتاعه الكلام ده، فقام الأخ دور حلو طبطبوا عليه كده وبتاعه وقالوا يعني اصبر واحتسب، والله ده يعني الحمد لله قبل ما تموت نطقت شهادة، شهادة كفرتوها يا ولاد. طلعت المرأة نصرانية. سبحان الله، إن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. فدي مسألة خواتيم. فلأجل هذا لا يجوز لنا الافتيات على الله عز وجل وأن نقول هذا في الجنة وهذا في النار إلا بالتفصيل الذي أنا ذكرته لكم آنفا. يبقى إذن قول إبراهيم عليه السلام: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، لأن محل هذا الدنيا وقد يهتدي المرء. أما قول عيسى عليه السلام فمحله في الآخرة حيث لا عمل، ولا يجوز أن يقول فإنك غفور رحيم لما تقدم أنه قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أشوف يعني تدبر القرآن سلم تدبر، لما تقف بقلبك وعقلك على هذا المعنى يورثك من الإيمان والمحبة أكثر من أن تقرأ وتأخذ حسنات حسنات حسنات على قراءة القرآن. يبقى على الأقل قسمها، اجعل مثلا وردا لك أنت تختم كل 3 أيام، بس يبقى في وقت تقف على عجائب القرآن وتتأمل القرآن. كذلك موضع آخر ونكتفي به يعني في هذا المعنى، قصة نوح عليه السلام مع ابنه. وطبعا نحن جميعا نعلمها أن نوح عليه السلام لما أخذ من كل زوجين 2 وركبوا السفينة وجاء بقى الماء المنهمر من السماء والأرض تفجرت عيونا وعامت السفينة على المية، ابنه شرد تمام ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم. خلاص له النبي والولد في معزل، معزل عن الإيمان ودانه مقفولة. وأي رجل كافر بالله عز وجل لا يعرف ما يعرفه أهل الإيمان عن الله. وما قدر الله حق قدره، عشان كده ناداه. هو قال لك جبل، أعلى حاجة الجبل، هو الماء هتطلع فين يعني؟ أقصى ما يمكن أن تطلع، تطلع فين؟ مش هتطلع لقمة الجبل، هقف على الجبل. قال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام خاطب ربه بشأن ابنه، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ليه ما قالش وأنت أرحم الراحمين؟ والمقام ده مقام استعطاف، وده أبوه وده ابنه، ها؟ لماذا قال أحكم الحاكمين؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. السياق ده سياق محكم ومتين. ليه ما قالش أنت أرحم الراحمين؟ لأنه لا يجوز لنوح أن يقولها. ليه؟ لأن نوح عليه السلام قال قبل ذلك: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طب الولد نجا؟ لا، لم ينجو. إذن لم تشمله الرحمة، فما ينفعش يقول وإنك أنت الغفور الرحيم. خلاص، فات موضع الرحمة فسأل عن الحكمة. طيب، الموج بلع خلاص، ولم يرحم فيركب خلاص، ما بقي إلا الحكمة. قال: وأنت أحكم الحاكمين، دلني لماذا أغرقته؟ قال: إنه ليس من أهلك. هنقف ونعرف أن الولد الفاسد وإن كان ينتمي إلى أهله بالنسب، لكنه ليس من الأهل على الحقيقة، إذ سيفارق والديه. ده كان كفر ودخل النار، وأبوه وأمه آمنوا دخلوا الجنة خلاص. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يبقى الإيمان هو الذي ضم هذا على ذاك، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي الروايات المتواترة الأخرى: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. كأنما قال له: حجبت الحكمة عنك، لم أعطيك علمها، إنما علمها عندي. ها؟ وبعدين قال له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين فتعترض، لأن الذي يعترض على الحكمة جاهل. حكمة، حكمة الله عز وجل دايما ترتبط بالعلم، تلاقي دايما صفة العلم مع الحكمة على طول كتير. أكثر صفتين، أكثر صفة اقترنت بالحكمة صفة العلم. ألا إلى الله تصير الأمور. يبقى في حكمة مغلقة مش حد يعرفها خالص. أهل البصر ربما استدلوا على بعضها من كلام الله سبحانه وتعالى. يعني كتير يسألوا احنا ليه مشردين في جنبات الأرض، احنا ليه على هامش الدنيا، احنا ليه الأعداء يغزوا ديارنا، احنا ليه عندنا الغلاء والوباء وعندنا كل حاجة ليه؟ في ناس مش لاقي جواب، مش لاقي جواب لأنه عندوش علم، فيوم يحصل عنده اعتراض. فكأنما قال الله عز وجل له بعدما قال له وأنت أحكم الحاكمين، ولم يقل أنت أرحم الراحمين خلاص، فسأل عن الحكمة، قال له الحكمة أو إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. حجبت عنك آخر كل الحكمة، أعطيتك عنوانها، وبعدين وعظه أن يتسخط على قضاء ربه. عشان كده إيه قال إني أعظك أن تكون من فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام كتير حقيقة، والقرآن ده زي البحر المحيط، كل الناس يرد عليه، وكل واحد على قد المعون اللي في ايده، كل الناس رايحة تغرف من البحر، اللي معاه كوباية واللي معاه كاس واللي معاه فنطاس واللي معاه جردل واللي معاه حلة، الحلة والجردل والفنطاس كل ده دماغ عقلك، يعني بتروح تغرف بالمعون اللي معاك، ده رجعت بكوباية وده رجع بكاس وده رجع بحلة وده غرس اصبعه في اليم وطلع بنقطة، واحد خد له فنطاس قد كده وملاه. كلنا يرد على البحر المحيط، القرآن كده، لكن مش هترجع إلا بفايدة. حتى لو قرأته على القراءة التي ذكرناها أنت هترجع بكل حرف 10 حسنات. قرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته، يبقى كل حرف تأخذ 10 حسنات، ده يعني أضعف حاجة ممكن تأخذها. فإذا جمعت ما بين الاثنين يبقى قرأت برضو لك ورد وفي نفس الوقت لك تأمل. وطبعا الواحد يقول لي طيب ما أنا ما أعرفش أستقل بالكلام ده، أجيب الكلام ده منين؟ إن شاء الله يعني في الحلقات القادمة سأدلكم على بعض الكتب التي إن طالعتموها انكشف لكم بعض ما في القرآن المجيد. طيب إحنا يعني كده يعني شارفنا على يعني قرب نهاية الحلقة، وكما وعدتكم في أول الحلقة أننا سنتلقى الاتصالات يعني في النصف ساعة الأخير إن كان بقي يعني نصف ساعة. طيب ها في اتصالات؟ طيب نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني له. أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في علمك وفي أهلك وفي مالك وفي ولدك. أحفظك الله. الله يحفظك. سمحت الشيخ. نعم. لو سمحت أنا هكلم حضرتك في عجالة. يا ريت حضرتك أكيد سمعت الكلام اللي قاله. معلش ممكن ترفع صوتك؟ يا ريت حضرتك أكيد حضرتك سمعت الكلام اللي قاله السيد وزير الثقافة عن الحجاب. وقوله إن الحجاب سبب تخلف العرب. وإنه زي مستورد من العرب. وسيادة الوزير بيفضل ان النساء عايز ان النساء كلها سفرات وشعرهم باين، وسيادة الوزير شبه ان المرأة اللي شعرها باين زي الوردة، وكمان افتى ان اذا انتوا عايزين تحجبوا النساء حجبوا الرجالة لان هم كمان فتنة. فهو بيفتي عايز ان كمان الرجالة تتحجب، وهو سمحت الشيخ طبعا قلل جدا جدا من علماء المسلمين وقال عليهم إن هم بثلاثة مليم. بثلاثة إيه؟ إن العلماء ما يسووش ثلاثة مليم. ثلاثة مليم ماشي. وبعدين وبعدين طبعا الدنيا قامت عليه، وفعلا شفنا لأول مرة الناس فرحت إن القوى السياسية في مصر سواء حزب وطني أو سواء أحزاب معارضة كلها اجتمعت واستنكرت كلام الوزير. وبعد كده الوزير تراجع وقال إن ده رأي شخصي. إن الوزير تراجع بعد كده لما لقى الدنيا كلها عليه قال إن ده رأي شخصي وأنا ما بفتيش في الدين. فالواحد دلوقتي سمحت الشيخ في حيرة، إزاي أنا أعرف هل أنا كمسلم من حقي إني أقول رأيي في الدين في ثوابت الدين، مع العلم إن سيادة الوزير قال حاجة، قال إن من أركان الإسلام الأربعة فيهاش الحجاب. هو بيقول أركان الإسلام أربعة طيب. مش الخمسة ما فيهاش حاجات يا شيخنا. وهل أنا كأي مسلم ممكن أتكلم في الدين في ثوابت الدين وأقول إن رأيي شخصي؟ وجزاكم الله كل خير يا شيخنا. جزاك الله خير. خلاص الفهم الحقيقة يعني المشكلة دي أنا تابعت أصداءها على بعض الصحف يعني، وأنا أريد أن أتكلم الآن بكلام فصل أرجو أن يكون كذلك. في حاجة عندنا في القرآن اسمها سنة الدفع. سنة الدفع دي أن يتدافع الناس وأن يختلفوا فيظهر الله الحق بهذا التدافع. وقد وردت سنة الدفع في آيتين من كتاب الله جل ثناؤه، وكلاهما ورد في معرض القتال، قتال والتدافع. الآية الأولى في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، قال الله عز وجل في آخرها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ذو فضل على العالمين ببقاء هذا التدافع ما بين الجهات المتصارعة أو المتخاصمة. والموضع الثاني في سورة الحج بعد قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال الله عز وجل بعدها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن التدافع ده ضرورة لبقاء الحق، ولا يتدافع حق مع باطل إلا ويكون الظهور للحق دائما. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه يعني يفلأ دماغه. مما وقد فهمنا من هذه الآية وصفين للحق. الوصف الأول أنه قذيفة، يملك أسباب القوة في ذاته، بل نقذف، يبقى الحق قذيفة، ومن شأن القذيفة أنها تخترق وتكون قوية. الحاجة الثانية أنها مؤثرة، ولا يصاب إنسان في دماغه عادة إلا يموت. الدماغ ده في كل حاجة، فإذا تدافع اثنان حق وباطل ظهر الحق. والعلماء يقولون: ليس أضر على العلوم من دخول غير أهلها فيها، وكما قال الأعمش: يهلك الناس رجلان، نصف عالم ونصف طبيب. نصف العالم يهلك دين الناس، ونصف الطبيب يهلك بدن الناس. ده رجل، أي إنسان غير متخصص في أي فن من الفنون يضر الفن الذي دخل فيه. ما واجب أهل هذا الفن؟ أنهم يحرسوه فلا يسمحون لأحد أن يدخل فيه. لازم يكون في حراس حدود على كل العلوم. أنا أذكر أن طبيبا مصريا مشهورا جدا، أستاذ من سنوات طويلة، اخترع دواء للروماتايد، والرجل ده مشهود له علميا بأنه رجل كفء وله أبحاث وتنشر في المجلات العلمية واسمه بيرن، وعمل دواء حاول يجربه على بعض المرضى، اكتشف الجهات المختصة عملت في ايه؟ لم يأبه لا لشهادته ولا لمكانه ولا لمنصبه، وأغلقوا له العيادة وأوقفوه عن التدريس وقدموا له المحاكم. ليه يا جماعة؟ قال لك: أرواح الناس مش لعب، ده يعمل دواء المفروض يوديه الجهات المختصة، ياخد بقى إذن إن الدواء ده صالح إلى آخره، يقدم أبحاث. في حراس حدود واقفين. عشان كده هذا الرجل مع نباهته ما استطاع أن يدخل، عشان في بوابة. فكل العلوم ينبغي أن تصان. إنما لو علم أي علم من العلوم ترك بلا بوابة دخله من الفساد بقدر عدد الداخلين، ويعني لله در خالد بن صفوان، وخالد بن صفوان ده رجل خطيب بليغ يضرب به المثل في البلاغ. فمرة كان في زمان في الدولة المسلمة حمامات، تعرف مجرى العيون الموجود في القاهرة والكلام ده، كان على حسب ما قرأت، وأرجو أن أكون ملخبطت الدنيا، يعني اللي أنا قرأته إن مجرى العيون ده كان بقى بالشدوف والكلام ده المية تطلع من النيل على مجرى العيون الجدر عشان تصل للإيه؟ للقلعة، تمام؟ وكان في زمان حاجة زي كده، والمية دي كانت توصل ليه حاجة اسمها الحمامات العامة، وكان إيه الناس الرجال يروحوا إيه يستحموا في الحمامات دي. ففي مرة من المرات خالد بن صفوان الخطيب البليغ ده اللي يضرب بيه المثل في البلاغة واقف في الحمام، فراجل كده من الناس إياهم اللي هما بيدخلوا بقى إيه يدخلوا كده خلسة، ابنه كان بيستحمى في الحمام وهو مستني الدور بتاعه، لكن لقى نفسه واقف جنب مين؟ جنب خالد بن صفوان الخطيب البليغ. فحب يقول لخالد يعني إن أنا برضو بليغ زيك، بفهم يعني في اللغة وبتكلم لغة عربية فصحى. فنادى الولد وقال له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، المفروض يعني ابدأ بيديك ورجليك، الباء حرف جر تجر بلد، ما تجرش حرفين ثلاثة وراه، لهو بقى بيتفزلك كده فوقع على أم راسه. وبعدين جنب مين؟ جنب خالد بن صفوان كمان، يا دي الفضيحة. ومش كده بس، ده بعد ما قال الكلمتين دول ابدأ بيداك ورجلاك التفت إلى خالد كالمتباهي وقال له يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله، عادش حد بيقول لغة عربية غير أنا وأنت بس، إحنا تين بس نتكلم لغة عربية، ها؟ قال له هذا يعني قد ذهب أهله، عادش حد يتكلم لغة عربية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له خالد على اللغة اللي هو قالها دي، قال هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، أنت أول واحد تتكلم باللغة دي. فضح نفسه. فتصور بقى لما واحد يجي مثلا على حلقة مثلا ناس بيتكلموا العربية واللي بيدرس لهم سيبوي، ها، وبعدين يقعد يقول لي سيبوي أنت كلامك مكسر ليه؟ وأنت مش عارف الفعل مرفوع بالضمة، ها، والحل منصوب ومش عارف الكلام ده، دول يرجمونه بالحجار. زي أي واحد يدخل على علم الفقه، يدخل على علم أصول الفقه، الحديث علم أصول الحديث، ويتكلم بالنظام ده، هيبقى ليس أضر على العلوم من دخول غير أهلها فيها. أي بني آدم يدخل الدخلة دي سببها إيه؟ أن أهل هذا العلم لم يصونوه، مفيش حرس حدود على العلم. دي أول محنة نحن نعاني منها، أن يتكلم غير متخصص. النهاردة لما الكلام اللي قرأته الوزير بيقول أنا دي وجهة نظر شخصية وأنا حر، أنا قلت إيه معنى أنا حر في أول الحلقة؟ أيوه أنت حر أن تقول ما تشاء فيما تحسن بس، لكن إذا كان فيه نص قطعي في القرآن المجيد لا يجوز لأحد أبدا أن يقول أنا حر، لا، ما أنتش حر أبدا، ولا يجوز أن يقول مسلم أنا حر في مقابل نص، لا سيما إذا كان هذا النص يحتف به إجماع المسلمين. ولذلك هاجت الدنيا واتفقت كل الأطياف على رفض مثل هذا، ويا ليت مثل هذا التجمع يكون في كل مسألة شبيهة بهذا أو قريبة الشبه بهذا. يقدر واحد الصبح بناء على هذا المذهب يقول أنا شايف أن الصلاة دي مأخرانة، إزاي تقول الكلام ده؟ يقول لك دي وجهة نظر، أنا بتكلمش في الدين، هل يمكن أن يقبل مثل هذا؟ طيب أنا سأقول كلاما وأتمنى أن يحقق فيه وزارة الثقافة نشرت كتابا اسمه ديوان شعر، يعني اسمه مكاشفات شخصية، وأنا عايز المسؤول الغيور الذي سيسمع كلامي يروح يجيب مكاشفات شخصية من أرشيف وزارة الثقافة. الكاتب الذي كتب هذا بيقول في المقدمة، في أواخر المقدمة، الكلام الآتي بالنص، لا أقوله على سبيل الارتجال أو بالمعنى، بيقول: يا ربنا رحمتك ليه ما بتجيش؟ يا رب كفاية تطنيش. أستغفر الله العظيم، وناقل الكفر ليس بكافر. يا رب كفاية تطنيش. واحد يقولك أنا بقول وجهة نظري في الذات الإلهية، ده مش دين، دي وجهة نظر، أنا حر. وطبعا وليمة أعشاب البحر موجودة. الديوان ده نفسه الكاتب باعت جواب لربنا سبحانه وتعالى، بيقول: إلى السيد الأستاذ بديع الوجود، بعد التحية والسجود. ربنا عز وجل يتقال له الأستاذ، السيد الأستاذ، وهو يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو الخلط. حجاب نص قطعي في كتاب الله عز وجل وعليه إجماع المسلمين. يأتي إنسان يقول: أنا متكلمش في الدين، دي رأي شخص، خلاص. كذلك قال الذي نشر الكتاب في الوزارة في رب العالمين: أنا متكلمش في الذات الإلهية، ده رأي شخص في ربنا، كفاية تطنيش. إذا احنا مشينا على هذا ضاعت الدنيا، ولا شك أن الآخرة ضائعة أيضا إذا مات الإنسان على ذلك. عشان كده أنا بقول الفوضى العامة التي سمحت لكل متكلم في دين الله عز وجل وغير متخصص ينبغي أن توقف لوجه الله، وهذا بجرة قلم يستريح العلماء من هذا الرد ليل نهار. ضاعت جهودنا في الرد وفي بيان المسائل التي كانت قطعية قبل ذلك، ضاعت. الآن أنا مطالب أن أنا أثبت أن الصلاة فرض، مطالب أن أثبت أن الزكاة فرض. لا، ده في الدين فيه أشياء كثيرة لا يعلمها العوام، دعونا نعلم الناس. الدين فيه حاجات كثيرة، هذا كله يوقف بجرة قلم، ومجمع البحوث الإسلامية يأخذ دوره أخذا كاملا ويكون رقيبا على كل المصنفات التي تخرج وتتكلم في دين الله عز وجل. زي ما احنا عندنا فيش حد يستطيع أن يمارس الطب إلا إذا خد بكالوريوس طب، وبعدين في شهادات أخرى لازم ياخدها عشان خاطر يفتح عيادة، وعشان خاطر مش عارف يعمل إيه ويعمل إيه، في تدرجات. احنا عايزين كده، عايزين نرجع زمن الإجازة. لو امتحنني أهل العلم ورأوا أنني غير صالح، أقسم بالله وقلما أحلف أنا هقعد في بيتي ولن أتكلم. يبقى في امتحانات. أي إنسان مؤهل للكلام في دين الله عز وجل، مذاكر، مذاكر كويس وفكره مستقيم، ويعرف يفرع الأصول، يفرع الفروع على الأصول، ويعرف ينزل النص على الواقع، عنده فقه واقع وعنده فقه نص، ده اللي ينبغي أن نتكلم. غير كده لا، لا يجوز. أنا أتكلم في الطبيخ، أتكلم في البطيخ، أتكلم في أي حاجة، ده رأيي ماشي الحال، في مشكلة. أجي أتكلم في الدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلموا بأمور دنياكم. واحد بالنخلة بيدكر النخلة كده وبتاع، قال: ما أظن هذا يغني. خلاص الرسول قال: ما أظن، خلاص سبوه. فخرج شيصا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم: قال: أنتم أعلموا بأمور دنياكم، كل شيء يتعلق بالدنيا إحنا مش هندخل فيه، يدخل فيه أهله. إنما الدين لا، الدين له حمى. ودينا قرأت النهاردة الوزير بيقول: أنا غيور على الإسلام والمسلمين، ده أنا رممت 80 مسجد. قال: أنا عايز أقول إن لو أن ملحدا كافرا بالله العظيم تولى الوزارة هيرمم المساجد، لأن ده شغله. هو ترميم المسجد ده إيه؟ ترميم المسجد ده شغل ملوش علاقة بالدين. المسجد ده قيمة، حاجة كبيرة له معنى آخر غير الجدران. لكن مسجد جدار بيقع بنيته، طب ما ده شغلي. أيا كان الوزير، كان تقيا كان فاجرا كان كافرا، اختصاص وزارة، يقدرش يقول غير كده. فترميم المسجد مش علامة أن أنا بحترم المسجد. فعشان كده احنا بنقول وأعيد الكلام الذي بدأت به، ليس أضر على العلوم من دخول غير أهلها فيها. فأنا عايز أقول يا أخوانا أن الضغط الموجود عند الشباب اللي مش عارفين يتكلموا، الذين يرون الدين يهان ومع ذلك لا يرون تصرفا ناجعا، بيحصل نوع من الكبت. الإنسان إذا اتكبت بيبقى زي القاطرة المجنونة، يتجه إلى أي اتجاه حتى لو كان هلاك نفسي في هذا الاتجاه. وأنا عشان كده بقول يعني المحدث يتكلم في الحديث، الفقيه يتكلم في الفقه، المفسر يتكلم في التفسير، طبيب يتكلم في الطب، التاجر يتكلم في الطب، اللي يتكلم في التجارة، الصيدلي يتكلم في الصيدلة، المهندس يتكلم في الهندسة. يبقى كل واحد يحترم الآخر، وإحنا مش هنتعدى على بعض. فلماذا كل العلوم لها حمى إلا الدين؟ الحيطة بتاعته واطية وكل واحد عايز ينط من على الحيطة ينط من عليها. ليه؟ ليه دين الله عز وجل معناه أولى بالصيانة؟ فلذلك أنا يعني أناشد كل من بيده قرار إن هو يصون العلوم خلاص، يعني ولا يسمح مطلقا. أنا لو جيت اتكلمت في الطب يعاقبني إذا كان كلامي مؤثرا في الطب أو غير مؤثر. يقول لي أنت اتكلمت في الطب ليه؟ أنا إذا تكلمت في الطب مثلا سأنقل كلام الأطباء، أقول للطبيب الفلاني قال في البحث الفلاني كذا كذا كذا، يبقى في توثيق معلومة على الأقل. يبقى أنا لو عارف أني ممكن يؤخذ على يدي أو محضر يهسكت، وهذا فيه صلاح الدنيا والدين. إن الله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.